يشرع لمن استطاع الماء ويجب على من خشي الوقوع في المعصيه والتبتل غير جائز الا لعجز عن القيام بما لا بد منه. وينبغي ان تكون المراه ودودا ولودا ضد بكره ذات جمال وحسد مبين ومال تخطب الكبيره الى نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفرا والصغيرة إلى وليها ورضا البكر سماعتها. وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ويجوز النظر إلى المخطوبة ولا بكاء إلى إلا ولي مشاهد لولي مشاهدين إلا أن يكون حاضرا أو غير مسلم. ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل العبد نكاح مرة واحدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كتاب النكاح هو الزواج، وهذا اللفظ لم يأتي في القرآن إلا للعقد، عقد العقد. وقد يستخدم لفظ النكاح بمعنى المباشرة، ويكون من ألفاظ من كنايات الجماع، لكن كل ما جاء هذا اللفظ في القرآن بعد الزواج كقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركون أدنى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فهنا بمعنى تزوج، تنكح وتزوج، تنكح المشركات وتزوج المشركات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زانيه او مشرك، لا ينكحها الا تزوجها، معنى العقد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. اذا نكحتم المؤمنات وتزوجتم عقدتم العقد ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني من قبل الدخول بهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فكل ألفاظ النكاح التي جاءت في القرآن بمعنى الزواج عقد العقد، وليس بمعنى أنها كناية من كنايات الجماع. لكن قد يأتي أحيانا في السنة النكاح بمعنى المباشر والجماع، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعز الأسلمي لما يعني أراد أن يقرره بالأمر: كتاب النكاح اللي هو الزواج هنا بهذا المعنى. قال: يشرع لمن استطاع الباء. هذا أول حكم في عقد النكاح، أن النكاح مشروع لمن استطاع الباء. وقول المؤلف منها رحمه الله: يشرع بمعنى يباح، انه مشروع وانه مباح، فجعل حكمه الاباحه والمشروعيه دون ان يقول هذا يستحب ولا يجب، فانما يرى انه مباح لمن استطاع الباء. والباء هي القدره على الجماع، وليست القدره على نفقات الزواج، القدره على الجماع اللي هو بالبلوغ يكون بالغ وقد أصبح قادر على الجماع. وهذا الفقرة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهنا من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على الجماع فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الصدر. فإن لم يستطع مش الباءة، يستطع نفقات الناس وتكاليف النكاح عليه بالصوت فإنه له وجه. فمن كان عنده أصبح عنده القدرة على الجماع يشرع له أن يتزوج. قال: ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. هنا حكم آخر الوجوب ومعنى الوجوب أنه يعني أنه مأمور به أمر إلزام، وأن من لم يفعل هذا في هذه الحالة يكون آثم. من خشي الوقوع في المعصية، الذي يخشى ويخاف من نفسه أنه إن لم يتزوج وقع في المعصية معصية الزنا، فعند ذلك يجب عليه أن يتزوج. وطبعا الدليل على قوله ويجب على من خشى الوقوع في المعصية أن يعني أنه يجب دفع المعصية الأمر المباح، إذا كان هذا أمر مباح يصبح هنا واجب حتى يدفع يعني عن نفسه المعصية، وخاصة أن المعصية أن هذه المعصية تدفع بالمساحة تدفع الأمر المشروع الذي أباحه الله تبارك وتعالى. والتبتل غير جائز. التبتل هو ترك الزواج بدين وقرب إلى الله تبارك وتعالى. غير جائز، وذلك أنه ليس من دين الإسلام. يعني التعبد أن يتعبد الإنسان الله تبارك وتعالى بترك يعني أن يترك هذا الأمر المباح. هذا قد كان في شرع من قبلنا لكنه منسوخ في شرعنا غير منسوخ. في شرع من قبلنا كانت عندهم تبتل كما قال تبارك وتعالى ورفعني فدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ثم رأوها حق رعايتها لهم عند النصارى. الرهبانية الترهب هو ترك الزواج للكفور والإله. وما دل على أن التبتل حرام في الإسلام خبر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي وسألوا عن عبادته فكأنهم استقالوها وجدوا أنها قليلة. وقال واحد منهم أنا فلا أتزوج النساء، يعني تقرب إلى الله وتبتل. فلما جاء النبي وعلم بمقالتهم قال ما بال أقوم يقولون كذا وكذا، أما أنا أتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم أنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الصوم مطلقا، ترك الصوم مطلقا والقيام مطلقا وترك أكل اللحم وترك الزواج. تبتل فالتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. يعني هنا كان المؤلف استخدم التبتل في ترك النكاح مطلقا سواء كان لله أو لشيء آخر، فهنا جعلوا كذلك أنه لشيء آخر. إذا عجز عن القيام بما لا بد منه من لوازم النكاح، كان يكون عاجز عن الباءة، عاجز عن الإنفاق، ما عنده قدرة على الإنفاق، فيترك الزواج من هذا الباب. فهذا إذا ترك الزواج من هذا الباب من أنه لا قدرة عنده على القيام ب يعني بتكاليفه وما لا بد منه، فهذا يعني يصير شائع لأنه ما يستطيع هذا. كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصاء ولو أذن لنا لخصصنا، استأذنا يعني أن نختصي حتى يعني يتخلصوا من شهوة النكاح، لأن لا قدرة عندهم على أن يعني على الإنفاق. قال ولو أذن لنا لخصصنا، وفعلنا هذا يعني ليس تبتلا ولكن لعدم القدرة على يعني نفقات الزواج. فإذا عجز عن القيام بما لا بد منه فعند ذلك يجوز له يعني التبتل هو ترك النكاح. هذه الأحكام الخاصة بحكم الزواج. ثم قال وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. هذا في اختيار الأفضل من النساء، ولذلك قال ينبغي. ينبغي يعني عليه أن يبحث عن هذا الأمر، وأن البحث في هذا الأمر لا ينافي الدين، وذلك للحث على هذا، الحث على هذا اللي ما جاء في السنة من الحث على أن تكون ولودا قدودا فكرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله الأنصاري، وكان شاب أول مرة تزوج، وقال له تزوجت يا رسول الله؟ قال تزوجت لكم أم طيبا؟ قال بل طيب. قال هل لابس من تلاعبه وتلاعبه؟ فقال له إن أبي قد مات يوم أحد وترك 9 بنات، فلم أرد أن آتي بواحدة مثلهن خرقاء مثلهن، وإنما أردت أن آتي بامرأة يعني تقوم عليهن وتنصفهن وتؤدبهن. فقال له النبي أحسن إليك، استحسن فعله من أنه تزوج طيب حتى تقوم على أخواته الصغار. لكنه في أول الأمر قال له هل لابس لماذا لم تتزوج ذكرك؟ فلما يكون الأمر بالاختيار فهذا من الاختيار أن يبحث عن الودود، الودود التي تتودد إلى زوجها، لا تكون من أهل يعني المقت والكراهية والنشوز، وذلك أن مثل هذه إذا أقدم عليها ممكن أن يعني تعطله عن كثير من الطاعات وتشغله، ولا يحنى معه. الولود التي تلد البكر ذات جمال وحسب ودين، ذات جمال أي قوي لنا صلّى لما قال المغيرة قال خطبت امرأة من الأنصار قال له اذهب فانظر إليه فإن في عين الأنصار شيء وإن في عين الأنصار بيت، وقال له اذهب فانظر إليها ومن خطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينهم، يعني هذا أحرى أن تستمر إليه. أما إذا تزوج امرأة وكانت دميمة ولم يرقب بها بعد ذلك فإنه يمكن أن يحصل الطلاق. والحسب اللي هو يعني أن يكون نسبها وأهلها من أهل يعني الشرف والمكانة ومعروفين بالأخلاق الطيبة، أما يعني من دونهم فقد يكون هذا يعني مؤثرا في يعني أخلاق المرأة والسلوك. والدين، والدين أرفع هذه الأمور لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه تنكح المرأة لأربع لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين قول النبي، فاظفر بذات الدين يعني احرص على هذا، والظفر الغنيمة يعني أن هذه هي الغنيمة الحقيقية أن تكون المرأة ذات دين. والمال من جملة ما يرغب فيه كذلك أنها يعني للأساس وهو خير. فالحرص على هذا لا ينافي يعني الدين، بل يعني الدين يحرص عليه. فجاء الحث على يعني حسن الاختيار للمرأة، وهذه هي يعني الأسباب التي تجعل هذا الاختيار حسن. المرأة الودود، الولود، البكر، ذات الجمال، ذات الحسد، ذات المال، ذات الدين. والدين أربعة، الحرص على الدين أرفع كل هذه يعني الأسباب التي تسوق المرأة للزواج. قال وتخطب الكبيرة إلى نفسها، المرأة الكبيرة طيب التي سبق لها زواج يحل أن تخطب بنفسها، يعني يرسل لها مباشرة فتخطب. لكن إذا كان ثمة ولي موجود فلا بد عن طريق الولي، لا بد عن طريق الولي. وأما ما استدل به المؤلف هنا في شرحه من أن النبي أرسل إلى أم سلمة يخطبها، وذلك أنه لم يكن له ولي. أم سلمة امرأة كبيرة وقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها، ثم هاجرت إلى المدينة، ثم مات زوجها تأيرت بعده، وأهلها كانوا على الكفر، لم يكن لها من أهلها في المدينة. فالنبي أرسل لها يعني من يخطبها مباشرة هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مثل هذه المرأة التي تكون في مثل هذه لا بأس أن تخطب لنفسها. أما إذا كانت المرأة لها ولي وموجود فسواء كانت كبيرة أو صغيرة فالصحيح أنها لا تخطب إلا عن طريق أوليائها. لكن إن كان في مثل هذه الحالة وتخطب لو خطبت إلى نفسها فلا ينافي في هذا، يعني في أن تخطب المرأة إلى نفسها بمعنى أنه يرسل إليها هي أو تكلم هي في يعني الزواج. والمعتبر حصول الرضا لمن كان كفء، المعتبر يعني عند المرأة في الزواج أن تحصل الرضا، حصول الرضا تجرد الحصول. وقد بين النبي في حصول الرضا أنه يفرق بين رضا الكبيرة ورضا الصغيرة. رضا الكبيرة في النفس هي، والكبيرة رضاها بالنفس، وأما الصغيرة فرضاها هما إذا صمتت ولم ترفض فهذا رضا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البكر إذا يعني استؤذنت صمتت، فقال النبي إذنها صمت، فسكوتها هو إذن، تستحي. فإذا عرض عليها الزواج تستحي تقول له فلان فلان اخبري، فإذا استحت وسكتت يكون هذا دليل على حصول الرضا. حصول الرضا منها لمن كان كفؤا. الكف هو المساوي، يعني أن يكون مساويا لها. والكفاءة في الإسلام أول شيء في الدين، الدين هو أصل الكفاءة، والثاني العبودية الحرية. فأولا لا كفء للمسلمة إلا مسلم، أما الكافر ليس كفء له، ولذلك تحرم على المسلمة أن تتزوج بكافر، كتابيا كان أو غير كتابي، لقول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، تنكح وتزوج يعني لا تزوج المشركين حتى يؤمن. فهذا أمر يعني مرفوع به كتابي ولا غير كتابي، هذا النص عام. وأما ولا تنكح المشركات حتى يؤمن تتزوج المشركات، فهذا مخصوص بقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات العفيفات من أهل الكتاب تجوز الزواج بهن، لكن لا يجوز تزويج المسلمة إلا بمسلم. هذا أول شيء في الكفاءة. الأمر الآخر الحرية، لابد يعني لا كفء للحرة إلا حرة، أما إذا كان عبد فليس كفء له، فليس كفء له. فلا يجوز عقد نكاح حرة مسلمة على عبد وإن كان مسلم وإن كان من أتقى الأنبياء، لكن هذا ليس كفء له. أما في الأجناس والقبائل فالصحيح أنه يعني لا تفاضل في هذا بين العرب وبين غيرهم وبين القبائل بعضهم مع بعض، فالصحيح أنهم أكفاء من هذا، المسلمين كلهم يعني أكفاء بعضهم لبعض. فالكفاءة الصحيحة إنما هي في الدين وفي الحرية. الصغيرة إلى وليها، يعني تخطب الصغيرة إلى وليها، فيكون الخطبة للصغيرة عن طريق الولي، ووليها الأب ثم الأقرب فالأقرب، الأخ مثلا إخوة فالأخ الأكبر أولى من يليه هكذا، ثم العم أنه من العصبة وهكذا، يعني أقرب يعني عصبتها إليه. قال ورضا البكر صماتها، إذا صمتت البكر عند عرض الزواج فيكون هذا دليل رضا. قال وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة. الخطبة أولا، الخطبة هي طلب الزواج، وهي ليست عقد وإنما وعد، فهي وعد بالزواج عند الموافق. فأولها عرض بالزواج، فإذا قبل هذا العرض يكون وعد، تصبح وعد بالزواج، وعده بأن يزوجه ابنته أو موليته. في فترة هذه إذا حصل الوعد فلا يجوز أن تخطب المرأة خطوة من رجل آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطوة أخيه ولا يبيع على بيع. فالمسلم لا يجوز له أن يبيع على بيعه، والبيع إذا تم، إذا قال البائع بعتك هذه بعشرة فيقول قبلت وقع البيع، فلا يجوز لآخر أن يأتي ويقول أنا أشتريها بإحدى عشر قبلت مع عشرة، هذا يصير بيع على البيع. فإذا خطبت امرأة، ومعنى خطبت يعني تم الوعد، قيل له نحن نطلب مثلا ابنتك أو أختك، فيقول يعني قبل، إذا قبل هذا الخطبة يصير وعد، لا يجوز لآخر أن يعد. ولكن إذا خطب ولم يعد وتقدم آخر بدون أن يحصل الوعد، يعني خطبها رجل وجاء ثاني يخطبها وجاء ثالث يخطب، فهذا لا بأس به طالما لم يحصل وعد. أما إذا حصل الوعد لو تمت الخطبة إنه لا يجوز، تصير خطبة على الخطبة دليل على أن الخطبة لا تكون يعني خطبة إلا بالموافقة أو بالوعد. هذه الصحابية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطبان، فقال لها النبي استفتيت الاثنين، فقال النبي أما أبو الجهم فضرب للنساء، وأما معاوية فصعلوك إلا مال له ولكن انتحي أسامة. فقالت اثنين خطبوني، بل هذا على أنها لم توافق لأحد منهم، فالنبي أعطاها ثالث، أعطاها الذي يعني لما استشارت فأشار إليها صلى الله عليه وسلم يعني بمن يرى أنه أفضل له، فقال لها انتحي أسامة، أسامة بن زيد ابنه وتبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أسامة يعني صغير، ثم رضيت، فيعني جعل الله تبارك وتعالى هذا يعني خيرا له. فهذا دليل على أنه يجوز الخطبة، أظن ليست على الخطبة وإنما قبل أن تكون خطبة قبل المواعد. تحرم الخطبة، قال وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة. العدة في نوعين عندنا منها، يعني العدة أول شيء عدة الطلاق وعدة الوفاة. فعدة الطلاق لا يجوز المرأة أن تخطب في هذه لأنها ما زالت متعلقة بالزوج، ما زالت متعلقة بالزوج، ممكن للزوج الذي طلقها أن يردها في قبل انتهاء العدة، وتكون له وردها إنما هو من طرف واحد وليس برضا الزوج، كما قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساكم بمعروف في العدة أو تسريح بإحسان، ترك الطلاق حتى تنتهي العدة خلاص يصير هذا تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تسبغون شيئا إلا يخاف إلا يقيم حدود الله، فإن خفتم إلا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها اللي هو الطلقة الثالثة هذه فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. الخطبة في عدة الطلاق لا شك انها محرمه لان المراه ما زالت متعلقه، وكذلك في عده الوفاه. في عده الوفاه الخطبه الصريحه، ولكن الخطبه بالكنايه او بالتلميح او بالاشاره فيجوز عده الوفاه. الوفاء أصبح هنا ليست متعلقة بالزوج، وإنما هذه عدة يجب أن تبكثها المرأة بدون زينة وبدون تعرض للخطاب حتى تنتهي عدتها. وعدتها بالوفاء 4 أشهر و10، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ففي هذه الفترة لا يجوز المرأة أن تخطب خطبة صريحة، بمعنى يعني فلان يقول لها يعني أريد أن أتزوجك، عرض صريح. وإنما يجوز تلميح لا تصريح، كما قال تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن شيئا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فهذا للتعريف، ومعنى التعريف يعني أن يكون كناية من الكنايات، يعني ثاني غيره مثلا يعزيها في زوجها الذي توفي ويقول: إن شاء الله ييسر لك يعني زوج آخر، أدعو بهذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يرزق زوج آخر، والله إنني أبحث عن زوجة لعل الله أن ييسر لي زواج، ونحو هذا من هذا الأمر. وكذلك يجوز أن المسلم يعزم في نفسه أن يتزوج هذه المرأة التي في العدة إذا انتهت عدته: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به تعريض من خطبة النساء وكنتم في أفس، يعني جعلت هذا في نفسك أنك ستتزوج هذه المرأة إذا انتهت عدته هي المتوفى عنها زوجها، فهذا لا بأس به، أباح الله تبارك وتعالى. ثم قال الله: ولكن لا تواعدوهن السر، ليس في السر تقول لها سرا إنه إذا انتهت عدتك ترى أنا سأتقدم بخطوة. تحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة أو على الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة قبل الخطبة، نظر إلى المخطوبة قبل الخطبة وليس بعد الخطبة. بعد الخطبة تظل أيضا، إذا وقع الخطبة يكون هذا موعد على الزواج وتبقى المرأة أجنبية، الخطبة لا تحل، لا تحل من المرأة للرجل شيء، لا النظر ولا الحديث ولا غيره، تبقى كحكم الأجنبي. أما النظر إلى المخطوبة فإنه يباح قبل الخطبة، ليكون هذا داعي لأن يخطب هذه المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانظر إليها، ولقوله: من خطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى لما بينهم. ما بعد الخطبة إلى عقد النكاح فإنها تبقى أجنبية، لا يجوز له يعني النظر إليها ولا الخلوة بها. في شرعة النصارى أنه يجوز الاستمتاع بالمخطوبة في ودون الجماع، الاستمتاع بها مباشرة وتقليلا وخلوة، كل هذا عندهم جائز في دينهم، ما هو في عاداتهم عادة بل في دينهم. عندهم الخطبة عقد يبيح الاستمتاع بالمرأة على الفرج فقط، وأما ما سوى ذلك فهو عندهم مباح. وللأسف أنه سرى هذا إلى كثير من الناس من النصرانية إلى يعني الإسلام، عندهم المخطوبة فإنها يعني زوجة إلا فقط في الفراش، وأما ما سوى ذلك فإنه يجوز السفر بها والخلوة بها وكلامها، وأن هذه من باب أنها مخطوبة له، وهذا حرام في الإسلام، النظر المخطوبة فقط قبل الخطبة. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. لا نكاح معناه أنه يقع ضعف، نفي الحصول، إلا بولي للمرأة وشاهدين يشهد العقد، لم يكن شاهدين، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس قصة الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، شهود ليس شهود زور أو بشر من الفساق، لا بد أن يكونوا من أهل العدالة أهل الصلاة والدين، يشهد أن هذا نكاح صحيح، ليس من أهل الفسق ممكن يعملوا هذا ويكون هدفهم هو الزنا وليس هو يعني الزواج. فولي للمرأة وشاهدين لا بد، إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم اللي هو الولي. العاضل هو الذي يمنع موليته من الكفر، هذا العضل، العضل هو المنع عن طريق الظلم والتعدي، منع موليته أن تتزوج. أب مثلا يمنع ابنته من الزواج لتبقى في بيته تخدمه، وأنها تنفق على البيت أو نحو ذلك، يمنعها من الزواج أو ظلما هكذا يمنعها من الزواج، أو أخت يمنع يعني أخته ونحو هذا، فهذا كالعظم أن يمنعها من الزواج، من زواج الكفر، قدم لها الكفر فيمنعها منه. فإذا عضل فعند ذلك خلاص هذه تسقط الولاية، تسقط ولايته، وممكن أن تنتقل الولاية إلى غيره، إما إلى يعني من دونه في الولاية أو إلى الحاكم، أو إلى الحاكم المسلم إذا عضل. وجاء العدل أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، واحد طلق المرأة وبلغ أجلها في الطلاق وبارت منه، ثم بعد ذلك يندم الزوج هذا المطلق ويقول زوجتي وكذا وكذا بدي أردها مرة ثانية، تمام، ترد بعقد جديد ولا بد من موافقة الولي، يروح للولي يقول له والله أنا بدي أرد يعني زوجتي وأكتب عقد جديد، يقول له روح خلاص زوجناك وفعلنا معك وفعلنا معك وما حفظت ابنتنا وطلقتها، وبعد ما طلقتها ايش حاجة تيجي مرة ثانية يعني في تطلبها، ما نعطيك إياها، فهذا ممنوع. يتقدم الزوج يجب مرة ثانية، وإن كان قد انتهت العدة فالوجوب إذا كانت الزوجة راضية وجوب أن ترد له. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هو زوجها المطلق، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما دام أنه حصل رضا بالمعروف فلا بد منه، يعني من إرجاع الزوجة إلى زوجها بعقد جديد، هذا العدل. أو غير مسلم، إذا كان غير مسلم فإنه تسقط ولايته، مصلح ولي. الولي لا يكون ولي الكافر ولي على المسلم، وذلك أن الولي الكافر ممكن يضع يعني هذه المسلمة في غير مكانها ويزوجها من غير مكانها فتسقط وتسقط يعني ولايته لهذا. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان، وقد كان كافرا، فصل ما رجع لأبي سفيان وإنما تزوجها مباشرة، فالذي تولى يعني زواج النبي هو نجاشي ملك الحبشة، كانت هي وزوجها في الحبشة، مات زوجها هناك وتأيمت، فالنبي ذهب خطبها وكذلك يعني أمهرها له النجاشي، ثم أتت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان أبوها موجود، يعني أبوها موجود ولكن النبي لم يعني يأخذ رأيه في هذا، وذلك أنه انقطع يعني صلته بابنته لكفره، كان على الكفر في هذا الوقت. فإذا كان الولي غير مسلم يسقط ولايته على المسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحد، يجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح، يعني الزوجة توكل من يعقد يعني لها، وكذلك الرجل يوكل غيره يعقد له على امرأة، فهو يتولى العقد ويتولى الخطبة ويتولى العقد عنه. ولو واحدا إذا وكلت المرأة الرجل وخيرت أنت يعني أوكلك يعني في زواجي وقبل هذه الوكالة، فيجوز أن يعني يزوجها نفسه، يقول لها خلاص إذا كانت يعني هي وكلته في أن يزوجها، فقال لها وقبل هذه الوكالة يجوز أن يزوج نفسه، لكن هو وكيل وهو زوج في نفس الوقت، يصبح وكيل وكذلك يصبح بعد هذه الوكالة وكالة هذه تؤهله لأن يكون زوجا. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف هنا مع الأدلة على هذا. نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. بس خانة في هدول هذا الحديث ما صحيح. غير من الصفوف فإن العرف الأستاذ هذا ما صحيح. في حضرة الولي لا، في حضرة الولي لا، لكن في غير حضرة الولي لا. أما إذا كان الولي موجود لا، خلاص الولي هو الذي يتولى هذا. أما ليس موجودا له ولي فتوكل المرأة، توكل عنها من يقوم لها الزواج. نعم. قول المؤلف وتفصل الكبيرة إلى نفسها، كبيرة تقصد بها السيد ولا الأنثى؟ هو هنا يعني هو اختار كلمة الكبيرة، كبيرة اللي هي كانت سيد أو غير سيد، لكن الصحيح أنها تكون سيد. بس ممكن تكون سيد وهي صغيرة كذلك لا تدري، يعني ممكن تتزوج مثلا وهي مثلا في سن مثلا العاشرة أو الحادي عشرة أو الثانية عشرة ثم تطلق بعد ذلك فتبقى صغيرة، فهذه لا ينبغي أن يعني تخطب بنفسها، تخطب الكبيرة الكبيرة التي يعني أصبحت كبيرة سيب، وكبيرة السن كذلك عاقلة ممكن إذا خطبت تعرف أن هذا يعني كف أو غير كف أصلح أتزوج به أم لا تصلح. لابد أن تكون كبيرة مش مجرد سيب، فالسيب الصغيرة كذلك لا تخطب بنفسها. هذا مقصود المؤلف هنا وهذا هو الصحيح إن شاء الله. أزوف البعض عن الزواج بدون وجود مبرر يعني واضح أزوف ما حد تعرف بقى طبق هذا إن شاء الله أنه يعني تبتلا لا يجوز، وأنه يجوز بعدم القدرة. أما إذا كان قادر يعني قادر على نفقات الزواج ولكنه لا يريد أن يتزوج ولم يقع في الحرام، ما يخصي ما عنده يعني دوافع تدفع للحرام ورد أن لا يتزوج، كلام مؤلف قلنا أن هذا مشروع يعني أمر مباح إن شاء أخذه وإن شاء أخذه. لا الشهود غير الإعلام، شهود من أركان العقل، الإعلام بعد ذلك هذا أمر فيه أمر بالإعلام، وهذا مطلوب في الزواج حتى يفرق بينه وبين الزنا، لأن الزنا يكون في السر، وأما الزواج يكون في العقل. يعني لا شك في الشهود عن الإعلام، يعني ممكن يكون شهود اثنين هو للمرأة والزوج، هذه أربعة أربعة رجال ويأخذون العقد فيما بينهم ولا يعلن أحد، هذه أركان العقد لكن لا بد من ذلك، لأن النبي قال أعلم بالتحت واجب عليهم، وهو الفارق بين الكفاح والنكاح الإعلام. في آخر شيء قال ولو واحد، ايش المقصود؟ يبدو أن قاصد أنه لو واحد فقط هو يكون هو العاقد، أن يكون هو هو الذي يعقد وهو ويعقد له، أن يكون وكيل وزوج، إذا قالت المرأة وكلك في زواجي يعني اختار لمن تشاء زوج، فإذا اختار نفسه خلاص يصير هو واحد، هو الوكيل والزوج. سيقوم العقل ما أقرب ولي يعني كان الحاكم أو هناك يعني تختار شخص من أهل العلم والدين والفضل فتجعله ولي فهلا بأس.